هذه باقي أسئلة الجنوب اللي وصلت إلينا. رجل عنده 4 زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، هل يطلق واحدة؟ وهل إذا تزوج الجارية واعتقها لابد أن يطلق واحدة من الأربع؟ ليس له إلا 4 زوجات، إذا كان عنده جارية مملوكة ما تشتمل الزوجات، لأن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعلموا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، فالعدد من الممالك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات الأحرار 4 فأقل، ولو كان عنده معهن 5 إماء أو 10 إماء لا يضره، لكن إذا اعتقها وجعل عتقها صداقه وزوجها لا بد أن تكون 4 ما تكون 5، إذا تزوجها لأنها 5 ما يصح، يبطل هذا العقد، ليس له إلا 4. نعم.